صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر هو القرآن الكريم، كما قال تبارك وتعالى: إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. وقال الله عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. حذر الله تعالى هذا القرآن من التحريف والتغيير والتبديل والزيادة والنقص، وكل من حاول أن يحرف كلام الله عز وجل قيض الله له من يبين باطله وزيف قوله، فبقي كتاب الله تعالى محفوظا. نحن نقول: كتاب الله تعالى محفوظ من بين يديه الباطل، من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ثم إن الله تعالى حفظ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم بما قيض لها من العلماء الناصحين الذين وهبهم الله تعالى علما وحكمة، فميزوا صحيحها من ضعيفها، وميزوا شاذها من محفوظها، ومنكرها من معروفها. وكانت السنة والحمد لله بفضل الله تعالى على هؤلاء العلماء صارت بينة واضحة ناصعة يعرف منها الصحيح من الضعيف من الباطل. وتنوعت آراء العلماء في تدوين السنة، فمنهم من دونها على المسانيد، ومنهم من دونها على الأبواب، ومنهم من دونها على الرجال. اختلفوا بها اختلافا كثيرا، ولكن هي ولله الحمد محفوظة. فمنهم من دونها على المسانيد، بمعنى أنه يذكر مسند أبي بكر وحده، يعني كل ما روي عن أبي بكر، مسند عمر وحده، يعني كل ما روي عن عمر، مسند عثمان وحده، كل ما روي عن عثمان، مسند علي بن أبي طالب وحده، كل ما روي عن علي بن أبي طالب وهلم جرا. ومنهم من ألف على الأبواب، الأبواب يعني باب كذا باب كذا كتاب كذا، وهذا أيضا كثير. ومنهم من ألف على وجه مختصر، ومنهم من ألف على وجه مطول. ومن خير ما ألف على وجه مختصر كتاب بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله، فإنه كتاب من أحسن الكتب وأجمعها، كتاب بين فيه المؤلف رحمه الله مرتبة الأحاديث، وهذه ميزة يتميز بها عن غيره، لأن كثيرا من كتب العلماء الذين صنفوا على الأبواب تجد يذكر الحديث ويذكر من رواه وخرجه، لكن لا يذكر مرتبته بالصحة وعدمها. أما هذا الكتاب فقد تميز بهذه الميزة لأن مؤلفه إمام حافظ رحمه الله في علم الحديث. بدأ هذا الكتاب بقوله: الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا. يحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تحصى، وكم لله علينا من نعم عظيمة كثيرة لا نحصيها أبدا، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. نعم الله علينا ظاهرة وباطنة قديما وحديثا. وفي قوله قديما وحديثا ما يسمى عند البلاغيين براعة الاستهلاك، يعني حديث الكتاب في الحديث، وهذا براعة استهلال. ثم ذكر الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حديثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، والعلماء ورثة الأنبياء أكرم بهم وارثا وموروثا. العلماء ورثة الأنبياء، لأن هذه الأمة لا نبي فيها بعد خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم، فمن يرشد الناس؟ من يهدي الناس؟ من يبين لهم دينهم؟ من يتحمل المسؤولية فيهم هم العلماء، العلماء الذين ورثوا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ورثوه في العلم، وورثوه في الدعوة، وورثوه في العبادة، وورثوه في الإرشاد، وورثوه في الصبر على ذلك. وليس كل من كان عالما كان وارثا للنبي عليه الصلاة والسلام. الوارث لا بد أن يكون خلفا للموروث فيما تركه لمن بعده، ولا يمكن أن يكون العالم وارثا للنبي حتى يقوم بدعوته وبيان سنته والعمل بها، ويكون داعيا إلى الله بمقاله وحاله. هذا هو العالم الذي يقال إنه وارث للعلماء. أسأل الله أن يجعلني وإياكم منه. العلماء الذين ورثوا علمهم أكرم بهم وارثا وموروثا، يعني ما أكرمهم وارثا وهم العلماء، وموروثا وهم الأنبياء. ثم ذكر رحمه الله مصطلحاته فيما يذكره عقب كل حديث، فقد ذكر عقب كل حديث من خرج من السبعة الذين هم الإمام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه أو بعضهم، وقد بين ذلك مفصلا. وذكر رحمه الله أن ما رواه البخاري ومسلم يسميه متفق عليه، وهذا اصطلاح وعليه جرى أكثر الناس. ومنهم ومن العلماء من قال إن المتفق عليه ما رواه البخاري ومسلم والإمام أحمد. فصاحب المنطقة رحمه الله نجم الدين عبد السلام بن تيمية جد شيخ الإسلام بن تيمية عليهم من الله الرحمة والرضوان، هذا قال إنه إذا قال متفق عليه فالمراد رواه أحمد والبخاري ومسلم. قال الحافظ بن حجر وقد لا أذكر معهما، أي مع البخاري ومسلم غيرهما، اكتفاء بما روياه، لأن البخاري ومسلم تلقت الأمة كتابيهما، صحيح البخاري وصحيح مسلم تلقتهما بالقبول والاعتماد، حتى ذكر بعض العلماء أن ما اتفق عليه البخاري ومسلم فهو مفيد للعلم اليقيني. فعلى كل حال هذا الكتاب من أحسن الكتب التي ألفت في هذا الموضوع، وقصرنا فيه اليوم ولله الحمد، وهو يوم الأحد السابع والعشرين من شهر ربيع الأول عام 1417. نسأل الله تعالى أن يرزقنا إتمامه على خير. وهذا الكتاب قال المؤلف في آخر خطبته له، قال نسأل الله تعالى أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا، يعني يسأل الله أن يجعل علمنا خيرا لنا ولا لا وبالا علينا، لأن العلم أيها الأخوة العلم إما وبال على الإنسان وإما خير، إن قاده إلى رضوان الله فهذا خير، وإن لم يقده إلى رضوان الله فهو وبال عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك. قال رحمه الله أسأل الله أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه تبارك وتعالى. نسأل الله لنا وله ذلك، وأن يتقبل منا ومنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة، باب المياه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: في البحر هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له، وصححه ابن خزيمة والترمذي، ورواه مالك والشافعي وأحمد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، أخرجه الثلاثة وصححه أحمد. وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه، أخرجه ابن ماجة وضعفه أبو حاتم. وللبيهقي: الماء طهور إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. قال رحمه الله في مؤلفه كتاب بلوغ المرام، قال: كتاب الطهارة باب المياه. بدأ العلماء رحمهم الله الذين يتكلمون على الفقه بدأوا كتبهم الحديثية والمسائل، بدأوها بالطهارة، وذلك لأن الطهارة تنقسم إلى قسمين: الأول طهارة القلب، والثاني طهارة البدن. فأما طهارة القلب فهي طهارة معنوية، ومعناها أن يطهر الإنسان قلبه من الشرك كله، صغيره وكبيره، ظاهره وخفيه، ويطهره كذلك من إرادة البدعة كلها، قليلها وكثيرها، قوليها وفعليها، ويطهره كذلك من الغل والشق على المؤمنين والحسد وكراهة ما يسر المؤمن وغير ذلك مما يجب التنزه عنه. وهذا هو الأهم. وأما الطهارة الأخرى طهارة البدن، فهي طهارة ظاهرية ويقصد بها شيئا: الأول الطهارة من الأحداث، والثاني الطهارة من الأنجاب والأقدار كالأبوال والغائط وما أشبه ذلك. أما النوع الأول من الطهارة فيحصل باتباع الكتاب والسنة ودراستهما دراسة حقيقية تشمل الدراسة اللفظية والدراسة المعنوية والتلاوة والاتباع. وأما الثاني فتحصل الطهارة منه بالماء، ولهذا قال المؤلف بعد كتاب الطهارة: باب المياه. وجمعها باعتبار أنواع، لأن الماء طهور لا شك فيه، ونجس لا شك فيه، ومشتبه هل هو نجس أو طهور، على ما يأتي إن شاء الله تعالى. فبدأ رحمه الله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في البحر هو الطهور ماؤه السل ميتته. ولهذا الحديث السبب، وهو أن قوما جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إنا نركب البحر وليس معنا ماء نتوضأ به، فأمرهم أن يتوضأوا بماء البحر، وقال لهم: هو الطهور ماؤه، يعني أن ماءه طهور، والطهور بالفتح ما تحصل به الطهارة، وبالضم الطهور فعل الطهارة، والمراد به هنا المعنى الأول، أي هو الذي ماءه يطهر حتى لو تغير بالملوح ونحوها فإنه لا يضر، لأن تغيره هذا بمفهم لا بطارئ فيه. ثم إن الملوحة أيضا من أصلها من الماء، الطهور ماء، وهذا عام بكل ماء البحار حتى المستنقعات التي تكون في عرض السباح، وحتى الغدران التي تكون من الأمطار، كل ذلك طهور، الطهور ماء. السل ميتته لم يرد السؤال عنه، ولكن من كرم النبي صلى الله عليه وسلم وحرصه على بذل العلم ذكر لهم ما قد يحتاجون إليه، لأنهم ربما ينفد ما عندهم من الطعام والشراب من الطعام لا يحتاجون إلى طعام، فبين لهم أن البحر ليسته حلال. وعموم الحديث يتناول جميع أنواع الحوت، حتى لو كان نظيرها في البر يحرم فإنه في البحر لا يحرم، بل ميتته حلال. وقد ذكر الله تعالى ذلك في القرآن الكريم فقال: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. أما صيد البحر فهو الحوت الذي يؤخذ حيا، وأما طعامه فهو الحوت الذي يؤخذ ميتا، هكذا فسره عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وعلى هذا فلو وجدت سمكا طافيا على ظهر الماء، أو قد ألقته الأمواج على الساحل ووجدته ميتا، فكله ولا حرج عليه، لأنه حلال بنص النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ذكر المؤلف رحمه الله مياه البحار ذكر المياه على سبيل العموم، فقال: وعن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الماء طهور لا ينجسه شيء. ان الماء المعاني، كل ماء نبع من الارض او نزل من السماء فانه طهور. وقول لا ينجسه شيء يعني ان الماء يطهر ولا ينجس، وانه ولا ينجسه شيء، لكن جاءت الاحاديث بعد هذا تدل على انه اذا تغير طعمه او لونه او ريحه بالنجاسه فانه يكون نجسا. وعلى هذا فلو ان الانسان وجد ماء قد جمعت في الأمطار، ولو كان قليلا، ولو كان يغلب على ظنها أن السباع تشرب منه، فإنه طهور ما دام لم يتغير طعمه ولا لونه ولا ريحه بنجاسة فإنه طهور. ولو سقط في الماء فأرة وماتت فيه وخرجت ولم يتغير طعم ولا لون ولا ريح النجاسة فهو طهور، يتطهر منه الإنسان ويشرب منه ولا حرج عليه في ذلك، إلا إذا قيل إنه إذا شرب منه فإنه يضره صحيا فلا يشرب، لكن يتوضأ منه ولا حرج. إذا القاعدة: جميع مياه الأمطار، جميع مياه البحار طهور. ثانيا: جميع المياه على وجه الأرض طهور، إلا إذا تغير بالنجاسة طعمها أو لونها أو ريحها. فإن قال قائل: إذا كانت النجاسة ليس لها رائحة بينة وليس لها لون يخالف لون الماء ووقعت فيه أي في الماء وهي كثيرة نسبيا، فهل تنجسه؟ نقول: الله الحديث أنها لا تنجسه، لكن العلماء رحمهم الله يقولون: إذا كانت النجاسة ريحها ليس قوية ولونها يوافق لون الماء والطعم لم يتغير، فإنه يقدر أن هذه النجاسة لونها مخالف للون الماء. ثم بعد هذا التقدير إذا قدر أن الماء يتغير صار نجسا، وهذه نجاسة التقدير. يعني افرض مثلا أن هذا ماء في إناء صغير بال فيه أحد، لكن بوله لا ريح له، لأن البول إذا كان مع الإنسان إدراك يعني ينزل الماء الذي يشربه أو ما أشبه ذلك بسرعة، فإن لونه لا يتغير وكذلك رائحته تكون ضعيفة. وحينئذ لا بد أن نقدر أن هذا الشيء مخالف لونه للون الماء حتى نحكم عليه في الطهارة أو النجاسة. فإذا شككنا فهذا هو المشكوك فيه، وذلك لأن الماء إذا سقطت فيه نجاسة ولو بغير فهو طهور لا إشكال فيه، وإن غيرته فهو نجس لا إشكال فيه. وإن تردد الأمر بين أن تكون طهيرة أو لا فهو مشكوك فيه، والمشكوك فيه يرجع فيه إلى الأصل. وما هو الأصل؟ الطهارة. والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب المياه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. أخرجه مسلم. وللبخاري: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. ولمسلم منه. ولأبي داود: ولا يغتسل فيه من الجنابة. وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وليغتسلا جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها. أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن: اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء يغتسل منها فقالت: إني كنت جنبا. فقال: إن الماء لا يجنب. وصححه الترمذي وابن خزيمة. هذه أحاديث بلوغ المرام ذكرها المؤلف في باب المياه من كتاب الطهارة عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وعن ميمونة. أما حديث أبي هريرة ففيه مسألتان: المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الإنسان في الماء الدائم وهو جنب، يعني عليه جنابة، فوجد ماء في غدير أو نحوه فانغمس فيه ونوى الغسل من الجنابة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ووجه النهي أنه إذا جاء رجل فاغتسل به من الجنابة وآخر كذلك وثالث ورابع تلوث الماء وصار غير صالح للاستعمال، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل الإنسان فيه من الجنابة. وإذا كان منهيا أن يغتسل فيه من الجنابة والغسل من الجنابة واجب، فكذلك لا يغتسل فيه من أجل التنظيف وإزالة الأذى، هذا إذا كان دائما يعني لا يجري. أما إذا كان يجري فلا بأس، مثل أن يغتسل الإنسان في ماء ببركة، البركة هذه الآن لا تجري لكنها يأتيها ثوابي تصب فيها وتجري، فهذا لا بأس به. أما الحديث الثاني بل اللفظ ألفاظ أخرى في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. هذا أيضا من نهى الرسول عليه الصلاة والسلام أن يبول في الماء الدائم الراكد الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، لأن هذا تناقض، كيف تجعله مبالا مكانا للنجس والقدر ثم تغتسل فيه؟ هذا تناقض. ثم إن الإنسان إذا بال في هذا الماء الراكد وجاء آخر فبال فيه وثالث ورابع جاء ليس سلما. وفي لفظ مسلم ثم يغتسل منه، والفرق بين يغتسل فيه ومنه ان الذي يغتسل فيه ان ينغمس فيه، والذي يغتسل منه ان يغترف منه ويغتسل به، وكلاهما منهي عنه للتناقض والتضاد. ولأبي داود ولا يغتسل فيه من الجنابة. وكما ذكرنا ان تقييده بالجنابة ليس إخراج لما سواه من الاغتسال، ولكن لأنه إذا كان منهيا أن يغتسل فيه من الجنابة فغير هذا من باب أولى. أما الحديث الثاني فهو عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو مجهول، لكن جهالة الصحابي لا ترد، لأن الصحابة كلهم ثقات، كلهم لا يمكن أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل، وليغتسل جميعا. هذا هو الأفضل والمشروع. يعني مثلا إنسان هو زوجته عندهما إناء، يمكن أن يغتسل الرجل قبل المرأة ثم تأتي المرأة وتغتسل، أو تغتسل المرأة قبل الرجل ثم يأتي الرجل ويغتسل. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهي ارشاد وليس نهي تحريم، وامر بحال افضل من هذين الحالين، افضل من هاتين الحالين، وهي ان يغترف جميعا. فيجد الرجل الى جنب الاناء كالقدر مثلا، والمراه الى الجنب الاخر، ويغترف جميعا، لان هذا اوفر للماء وأسمع للقلب وأشد المحبة بين الزوجين. فلهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. وأما الحديث الثالث فهو عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل مالها، فقالت إني جنب، فقال إن الماء لا يجنب. فدل ذلك على أن نهي الحديث الأول ليس للتحليل، وإنما هو للإرشاد والأولى. والله موفق. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب المياه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب. أخرجه مسلم. وفي لفظ له فليرغ، وللترمذي أخراهن أو أولاهن. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الهرة: إنها ليست بنجس، إنما هي من الطوافين عليكم. أخرجه الأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة. فيما ذاقه من الأحاديث في باب المياه من كتاب الطهارة في بلوغ المرأة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ظهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب، يعني تطهيره، ويجوز الفتح على أنه ما يطهر به، لكن ضم أولى طهور. أن يغسله سبع مرات أولاهن بالتراب، والكلب هنا هو الحيوان المعروف، وظاهر الحديث أنه يشمل الكلب الذي يباح اصطناعه وغيره. والكلاب التي يباح اصطناعها ثلاثة أنواع: الأول كلب الحر، يعني يكون الإنسان مستار ويجعل فيه كلبا يحدث المستار عن الذئاب والثعالب وغيره. والثاني الماشية، كلب الماشية يكون عند الإنسان ماشية في الضرب يحتاج إلى حمايتها وحفظها، يتخذ الكلب ليحميها من الذئاب والسباع ومن الشراط ونحوهم، لأن بعض الكلاب معلم إذا أتى شخص أجنبي نبح حتى ينتبه صاحبه له. والثالث كلب الصيد، الصيد يتخذ الإنسان كلبا يعلمه الصيد ويصيد به. فهذه ثلاثة أنواع من الكلاب مباح. وكذلك لو كان الإنسان في قصر نائم عن البلد يحتاج إلى كلب يحرس القصر فلا بأس، لأن هذا أشد حاجة من حماية الناشية. وإذا جاز حماية جاز اتخاذ الكلب حماية الناشية، فاتخاذه لحماية البيت وأهله من باب أولى. على كل حال ظاهر الحديث إذا ولق فيه الكلب يشمل الكلب الذي يباح اقتناؤه والذي لا يباح. وقد علمتم الكلاب الذي يباح اقتناؤه، وما عدا ذلك من الكلاب فإنه لا يباح اقتناؤه. يحرم على الإنسان أن يقتني كلبا يلهو به أو يستعمله في غير هذه الثلاث أنواع. وقوله أولاهن بالتراب، يعني معناها أنه إذا غسله أول مرة جر عليه التراب ثم دلكه به ثم أتبعه بست غسلات. وهذا أحسن ما يكون، لأنه إذا جعل التراب في الأولى صار الغسلات الباقية لا تحتاج إلى تراب لأن نجاستها خفت. وظاهر الحديث وجوب الغسل، أي غسل سبع مرات، وإن لم يكن هناك نجاسة، لأن الولوء في الغالب لا يغير الماء، ولا سيما إذا كان الماء كثيرا ماء فإنه لا يغير. لكن الحديث عام. فإن قال قائل وهل مثل ذلك نجاسته بالبول والعذرة والعرق والدمع والنخر وما أشبه ذلك؟ قلنا أكثر العلماء على هذا يقولون بقية نجاسته كولوغه، وبعضهم يقول إن هذا خاص بالولوغ، وعلى هذا أهل الظاهر. وبعض أهل المعارف أيضا وقال إن فيه دودة صغيرة لا تدركها العين، إذا ولغ الكلب في الإناء تلوث الإناء بها، ثم إذا غسل سبع مرات مع التراب زالت هذه الدودة الصغيرة، وإلا بقيت عالقة في الإناء، فإذا استعمله الناس نزلت هذه الدودة مع الطعام أو الشراب وخرقت المعدة. ومن ثم قال بعض العلماء إنه لا يجزي عن التراب غيره ولو كان أشد تنظيفا منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال غص التراب، ولعل فيه خصيصة لا نعلمها. ثم إن التراب أحد أنواع الطهوان، لأن الطهور إما ماء وإما فرار، وغير التراب ليس يقهر، فالتراب يقهر بالتيمم. وهذا القول أرجح إلا إذا تعذر التراب فيغني عنه الصابون ونحوه مما يزيل أثر النجاسة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديثا في قتاله في الذرة، الذرة يعني القط أو البس، وهي معروفة إذا ولغت في الإناء فإنها طاهرة لا تنجسه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها إنها ليست بنجس بل هي طاهرة. ثم علل ذلك بقوله إنما هي من الطوافين عليكم، يعني من الأشياء التي يكبر ترددها على الناس في بيوتهم، فلو كانت نجسة لشق على الناس التحرز منها، ولكن الله برحمته عز وجل رفع عن النجس وجعلها طاهرة. والله عز وجل له يحكم بما شاء. ولهذا الحمر مثلا قبل أن تحرم بساعها وهي حلال طيب طاهرة، فلما حرمت للسنة حرمت صارت خبيثة للنجس. فالله عز وجل فعل ما شاء. القط يعني الهرة سلب الله نجسته وكانت طاهرة، والحكمة من ذلك أن لا يشق الله على العباد سبحانه وتعالى، لأنه من الناس رؤوف رحيم. وقوله إنها من الطوافين، يقال إن هذه العلة هي العلة الحقيقية. وعلى هذا فالفأرة وما أشبهها مما يحضر ترتبه في البيوت يكون من الطاهرات، إذا ولغت الإناء فإنه يكون طاهرا، أو إذا سقطت في الإناء وخرجت منه حية فإنه يكون طاهرا. وقوله إنها ليست بنجس يستثنى من ذلك بولها وعلي رأسها فإنه نجس، لأن كل شيء لا يؤكل فبوله وحلاقه نجس حتى وإن كان رائحا. فهو الآدم مثلا بوله وعذرته نجس نجسة وهو ظاهر الحياة، وكذلك بعد الموت. وهكذا هي أيضا هي طاهرة إلا في بولها وعذرتها فإنها نجسة. وألحق بعض العلماء بالهرة ما كان دونها بالجرة، وإن كان نادر الوجود في البيوت، ولكن هذا القول ضعيف، لأننا إذا قلنا إن العلة هي الخلقة وأن ما كان مثلها أو دونها فهو طاهر، ألغينا العلة التي نص عليها الشرع وأثبتنا علة من عند أنفسنا، وهذا عاجز. بل يقال كل ما يشق التحرز منه من الحيوان المحرم لكن فهو طاهر، إلا الكلب فإنه يستثنى لأنه نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب المياه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فدار في طائفة المسجد فزجره الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والكبد. فالطحال والكبد. أخرجه أحمد وابن ماجه وفيه ضعف. قال المؤلف رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في باب المياه فيما ساق من الأحاديث في هذا الموضوع عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد. الأعرابي هو ساكن البائس، والغالب على الأعراب الجهل لأنه ليس في المدن والقرى حتى يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله، فهم جهال. فدخل مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكان فيه برقة متسع، فتنحى طائفة فجعل يرمك فزجره الناس، أي نهاروه بشدة ليقوم من بوله، لأن البول نجس والمسجد يجب أن يطهر من النجاسة. فنهاهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تجرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله، دعوه يكمل. فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء، والذنوب هو الماء والذنوب المملوءة، فأهيق عليه أي صب عليه. ثم دعا الأعرابي فقال له: إن هذه المساجد لا يقع فيها شيء من الأذى أو القدر، إنما هي للصلاة والتكبير وقراءة القرآن والذكر، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال الأعرابي: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. قال ذلك لأن الصحابة نهروا فجروه، وأما محمد صلى الله عليه وسلم فتكلم له بهدوء وبين له الحكم الشرعي على وجه اطمأن إليه. ففي هذا الحديث فوائد، منها أن الجاهل لا يكلم كما يكلم العالم، وإنما يوفق به، لأن هذا الأعرابي ظن أن هذه البرقة كالبر، أي مكان يقول فيه الإنسان فلا بأس به. ومنها من الفوائد أن الغالب على البادية الجهل، وكذلك من كان بمعنى البادية وهو الذي لا يحوم مجالس العلم ولا يختلف بالعلماء فإنه سيغلب عليه الجهل. ومنها وجوب المبادرة في إنكار المنكر، لأن الصحابة بادروا بإنكار المنكر وزجروه بشدة. ومنها أنه إذا كان المنكر لا يزول إلا بما هو أعظم فإنه لا ينكر، بل يسكت عليه حتى ينكر بما بعد. ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة أن يقطعوا عليه قوله، ووجه ذلك أن المفسدة حصلت في أول القول، وقطعه فيه مضرة على نفس الأعرابي، وفيه أنه ربما يتلوث. ومنها وجوب المبادرة في إنكار المنكر، لأن الصحابة بادروا بإنكار المنكر وزجروه بشدة. ومنها أنه إذا كان المنكر لا يزول إلا بما هو أعظم فإنه لا ينكر، بل يسكت عليه حتى ينكر فيما بعد. ودليل ذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة أن يقطعوا عليه القول، ووجه ذلك أن المفسدة حصلت في أول القول، وقطعه فيه مضرة على نفس الأعرابي، وفيه أنه ربما يتلوث ثياب الأعرابي وأسخانه، وربما يتلوث من المسجد ما هو أكثر بقعة حيث يترشح البول. فلما كان هذا المنكر وهو البول في المسجد إذا قطعه ترتب عليه ما هو أعظم منه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإبقاء عليه. ومنها أن الأرض تطهر إذا صب عليها الماء، ولا حاجة إلى تحجيرها كما يفعل الناس فيما سبق، يحجرون ثم يصبون الماء حتى يكون يقع، ليس هناك حاجة، بل يصب الماء على مكان النجاسة وتطهر الأرض، إلا إذا كانت النجاسة لها ثوم كالعذرة والدمجاء فلا بد أن يزال، يزال هذا الثوم ثم بعد ذلك يغسل مكانه لصب الماء عليه. ومن فوائد الحديث أن النجاسة على الأرض لا يشترط فيها عدد، يكفي أن تغمر بالماء فتطهر. ومن فوائد الحديث أن بول الآدمي نجس، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير الأرض منه وهو كذلك. وقد ورد الوعيد على من لا يستبرئ ويستنزه من بوله كما يذكر إن شاء الله تعالى. ومن فوائد الحديث أنه يشترط للصلاة طهارة البقعة، يعني المسجد مكان الصلاة، ولولا أنه اشترط الطهارة له ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يراق على قوله سجل من ماء. ومن فوائد الحديث أنه لا يجوز إلقاء النجاسة في المساجد، وكذلك أيضا لا يجوز إصرار الكمامة فيها في المساجد ولو كانت طاهرة، لأنه يجب أن تنزه المساجد عن الأذى والقدر، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاف يخرجها الرجل من المسجد، يعني حتى شيخ طريق يخرجه من المسجد فبيده. ومن فوائد الحديث أن تطهير المساجد طهر لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، حريق على الروح، وهو فرض كفاية إن قام به أحد يكفي من موظف كالفراشين أو غير موظف، هذا المطلوب، وإلا وجب على كل من علم بالنجاسة أن يزيلها أو يخبر من يزيلها. ومن فوائد الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم وتعليمه وحكمة النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، ولهذا نزل هذا الشاهد في المنزلة التي يستحقها، لم ينتهر ولم يوبخ ولم يعقق يقطب بوجهه، بل كلمه بهدوء. ومن فوائد الحديث أيضا حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام، حيث بين أن المساجد لا يصح فيها شيء من الأذى والقدر، وأنها بنيت لعبادة الله عز وجل، للصلاة والذكر وقراءة القرآن أو كما قال. ومن فوائد الحديث أنه لا يقال شيء يتعلق بالدنيا في هذه المساجد، فلا يباع فيها ولا يشترى ولا تنشد الضالة ولا يتسلف فيها بالطمعة، فلو كان الإنسان خياطا يخيط الثياب أو يرقدرها وفعل ذلك في المساجد كان هذا حراما، لأن المساجد لم تبنى للدنيا، إنما بنيت لما يقرب إلى الله عز وجل. ومن ذلك من الفوائد وهو ما ذكره المؤلف من أجله ما أشرنا إليه أن البول نجس، وأن المساجد يجب تطهيرها، وأن طهارة الأرض تكون بمكاثرتها بالماء. والله أكبر. ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب النياف عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والشبد. أخرجه أحمد وابن ماجة وفيه ضعف. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم ينزع، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود وزاد. وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. ساق المؤلف حجر العسقلاني رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطهارة في باب المياه حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالجراد والحوت، وأما الدمان فالطحال والشبع. أحلت أي أحل الله لنا ميتتان ودمان، ثم فصل ذلك بأن الميتتان بأن الميتتين هما الجراد والحوت والدمان الكبد والطحال. لكن مالك يقول إن سنده ضعيف، وهو ضعيف بالنسبة لروايته مرفوعا، أما موقوفا فصحيح، فإنه صح عن خلاف عمر رضي الله عنهما أنه قال ذلك. والصحابي إذا قال: وحلت لنا فإن له حكم الرحمة، لأن المحلل هو الله ورسوله. فإذا قال الصحابي حلت لنا يعني أحل لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ميتتان وجمال، الميتة الأولى الجراد وهو معروف، والجراد طائر يرسله الله تعالى رحمة ويرسله نصر، قد يثلب على الشروق والعشاء فيطلب كلها، كما أرسله الله تعالى عذابا على آل فرعون، أرسلنا عليهم الطوفان والجراد والكمل والضفادع. واعلم آيات مفصلات أقل الله عليهم الجراد، قال العلماء يعقل الفروق، الكمل يفسد ما استقر من الذنوب، والضفادع يفسد الماء، والدم يخرج من أبدانه بالرعاء أو غيره حتى يأخذوا مطرحة الغذاء، فالجراد يفسد غذاء عند نباته، والكمل يفسده عند اتخاذه، والدم يفسد المياه، والضفادع يفسد المياه، والدم يستنزف كل كذلك. قليلا ان الجراد حلال ميتته، وقد يكون رحمه كما يحسبون، ولا سيما في الزمن السابق من جرده من المصالح الفقراء يجهدونه ويدعونه ويقولون لا، وهو شهيد قليل. فاذا وجدت جرادا ميتا على وجه الارض فهو حلال، وان جرته حيا لم يحتج الى تزكيه لانه ليس فيه دم حتى يحتاج الى تزكيه، وما لدى محيط فانه ليس محتاجا الى تزكيه. الحوت، الحوت هو كل ما يعيش في الماء في البحار فانه حلال، حيث هو من جد. فاذا وجدت البحر قد لفظ حوتا ميتا فكل ولا بأس، وإذا أمسكته حيا وأرسلته في أي مكان حتى مات فهو حيا. دليل هذا من شهر الله قول الله تبارك وتعالى: وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: صيد البحر ما أخذ حيا من السوق، وطعامه ما أخذ ميتا. وأما الزنا اللذان يحملهما الله عز وجل فهما الكبد والطحال، وهما أيضا معروفان في جوف الشرائع. الطحال ناطق بالكشف، والكبد مستقل، وكلاهما طبعا في الدم لكنه حلال، أحله الله عز وجل. واعلم أن جميع ما في البحر حلال حيه وميته، سواء كان على شكل الذئاب او السباع او الدواب او الادمي او على اي شكل كان، لان لها اصل: وكل لكم طيب البحر والطعام، وسواء اخذ ميتا او حيا. وكذلك الدم، الطحال والكبد، دمه كل ما يبقى بعد الصدقيه فانه حلال. إذا بكيت الشاة يكون فيها دم في عروقها وفي قلبها، هذا حلال طاهر. وأفاد الحديث أن الأصل في الميتة أنها حرام، يقول الله تعالى: حرمت عليكم الميتة إلا ميتة السمك والجراد. وأن الدم الأصل فيه التحريم، لقوله: حرمت عليكم الميتة والدم إلا الطحال والكبد وجدنا ثالثا وهو ما يبقى في اللحم والعروق بعد ثمان التذكية فإنه حلال. وساق المؤلف رحمه الله هذا الحديث في باب المياه إشارة إلى أن ما كان حلالا فهو طاهر. وعلى هذا فلو سقط الجراد في ماء ومات فيه وتغير الماء فإنه أي الماء طاهر مطهر. وكذلك لو سقط فيه سوء وأنتم وصار له رائحة سيئة فإنه طاهر وهو حلال أيضا وليس بنفسه. كذلك الدم لو أن كذب الحيوان المذكى سقط بماء واحمر الماء به وظهرت حمرته فإنه طهور يتظاهر به ويشرب ولا بأس به. وكذلك السحاب واعلم أن الدماء منها طاهر ومنها حرام ومنها نجس. فالطاهر دم الحيتان كله كل دم الحور طاهر لأن ميتته طاهرة وكل ما ميتته طاهرة فدمه طاهر وهذا ضابط ينفعه. كل شيء ميتته طاهرة فدمه طاهر إلا بني آدم فإن جمهور العلماء على أن دم بني آدم نجس لكنه يعطى عن يسير إلا ما خرج من سبيله ونحن مكروه. دم الآدم اختلف العلماء فيه رحمه الله منهم من يقول إنه نجس لكن ما خرج من غير السبيلين يعطى عن يسير وما خرج من السبيلين فإنه لا يعطى. ومنهم من يقول إنه طاهر إلا ما خرج من السبيلين فإنه نجس لا يعطى. وعلم ذلك قول أنه لو كان دم العالمين نجسا لكان إذا قطع عضو من أعضائه صار العضو نجسا لأن العضو أبلغ من الدم. فإذا كان ما قطع من الآدم وهو حي كيده أو رجله أو خلفته عند الختان وما اختلال فهو طاهر فكذلك الدم يكون طاهرا. ولأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يجرحون في أيام الغزو ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر من طرف الزيادة بل إن الشهداء الذين يستشهدون في سبيل الله وثيابهم ملطخة بالدماء أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفنوا بثيابهم ودمائهم ولم يأمر بغسلها. ولو كانت دماء هذه نجسة لا وجب غسلها لأن الميت لا يجوز أن يتلوث كفنه بالنجاسة. على كل حال القول بأن طهارة دم آدمي القول بطهارة دم آدمي أصح إلا ما خرج من السبيلين لكن من باب الاحتياط ومراعاة كلام أكثر العلماء ينبغي للإنسان أن يغسل الدم إذا أصاب ثوبه أو أصاب بدنه احتياطا واتباعا لأكثر أهل العلم. أما من حيث النظر فليست السنة ما يدل على أن دم الآدمي نجس إلا ما خرج من سبيله وهو أيضا أي القول بطهارة دم الآدمي هو القول الموافق للقياس لأن أعلى ما نقول أن الدم جزء من الآدمي وأجزاء الآدمي طاهر فيكون دمه طاهر. فقيل بالدماء دم ما لا يؤكل نجس قليله وكثيره ولا يستثنى منه شيء مثل ايش الكلب الهر البقرة الوزر هذه كلها نجسة دماء ولا يستثنى عن شيء منها لأن ميتتها نجسة فكذلك دماؤه. ودم ما لا يؤكل ودم ما يؤكل نجس لكنه يعفى عن يسير إذا خرج في الحياة بقول الله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسبوحا أو لحم خنزير فإنه رجل بين جسد. فإن سألنا سائل ما تقولون في رجل فيه فاسوق يخرج منه الدم وآخر فيه ناصور يخرج منه الدم فأيهما الدم نجس؟ نقول الباسور نجس لأنه يخرج من داخل الكفر، والناصور ليس بنجس لأنه يخرج من خارج الكفر. الناصور الجرح يكون خارج الكفر لكنه يكون قريب من الكفر، هذا خارج من بره من غير الكفر، فهو كقضية الدماء. وعلمتم أن القول الراجح أن الدماء هذا من أجل طاهرة إلا ما خرج من السبيلين. وأما الباسوع الذي يخرج من داخل الكبر فإنه نجس قليله وكبيره. والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب المياه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزع، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود وزاد. وإنه يستقي بجناحه الذي فيه الداء. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام فيما نقله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء. أخرجه البخاري وأبو داود وزاد. وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء. الذباب معروف وهو من أضعف الحيوانات وأحقرها وأسرعها موتا، ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا سمعوا له. هكذا قال الله، فعلينا أن نستمع لهذا المثل. ما هو؟ إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. كل الأصنام التي تعبد من دون الله فإنها لم تخلق ذبابا ولو اجتمعت كلها على خلق هذه الحشرة الضعيفة المهينة ما استطاعت. وإن يسلبه الذباب شيئا لا يستنقذه منه، لأن حتى الذباب يغلبه. لو أنه سلبه شيئا يعني أخذه منهم ما استنقذوه منه، فهم ضعفاء طرف الطارق والمطلوب. هذا الذباب أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع في الشراب من لبن أو ماء أو مرق أو غيرها في الشاي والقهوة، أمر عليه الصلاة والسلام أن نغمسه ثم ننزعه ثم نرميه. أما الشراب فنشربه. ثم علل الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك بأن في أحد جناحيه داء أي مرضا وفي الآخر شفاء، وهو يتقي بجناحه الذي فيه الداء، يعني إذا أهوى يسقط في هذا الشراب جعل الجناح الذي فيه الداء هو الأسفل، فإذا فهو الأسفل إن نزعته قبل أن تغمسه صار الشراب فيه الداء دون الشفاء، وإذا غمسته تقابل الشفاء والدواء والداء وارتفع الداء. ففي هذا الحديث من الفوائد: أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء بطب القلوب والشفاء من أمراضها جاء بطب الأبدان أيضا عليه الصلاة والسلام. ففي السنة النبوية من وقت الدواء وبيان الأدوية الشيء الجديد. والرسول عليه الصلاة والسلام كلنا يعلم أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب ولم يتعلم الطب، فمن أين جاءه ذلك؟ إلا من الوحي، فيكون بهذا شاهد على أنه رسول الله حق عليه الصلاة والسلام. ومن فوائد هذا الحديث أن الأشياء تداوى بضدها، الشيء تداوى بضده، وهذه قاعدة معروفة في الطب. فالحار يداوى بالدار، حتى الأمة إذا أصابت الإنسان فإن دواءها بالتبريد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمة من بيت جهنم فأبردوها بالماء. والحمى حرارة معروفة تبرد بالماء، والطب الحار شاهد لذلك. الآن من جملة ما يداوون به الحمى أن يضع المريض عند مكيف بارد برودة هينة، ما هي صعبة. ومن ذلك أيضا من فائدة هذا الحديث أن الذباب ليس بالوطاح، وهذا هو الذي ساق المؤلف الحديث من أجله. وإذا كان الميتة مطاهرة كان ما مات فيه من الشراب طاهرا، فإذا غمس الإنسان الذباب في ماء أو في لبن أو في شاهد أو قهوة أو مرق ومات فهو طاهر ويشرب ولا بأس به. فإن كرهه الإنسان، لأن بعض الناس لا يتحمل أن يشربه بعد أن غمس فيه الذباب ومات، إن كرهه فلا حرج عليه أن يتركه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الشيء الحلال لأن نفسه تعاقبه، فإنه عليه الصلاة والسلام قدم إليه الضب وهو حيوان معروف ولم يأكل منه. فقيل له: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه ليس بأرض قومي فأجدني أعاقبه. وتركه حلال. فإذا كان نفسك لا تتحمل أن تشرب ماء مات فيه الذباب أو لبنا مات فيه الذباب فلا عليك إذا لم تشرب. فإن قال قائل: لو أني رأيت ذباب وقع في لبن فغمسته وأخرجته، فهل يلزمني إذا أراد أحد أن يشربه أن أخبره بأنه وقع فيه الذباب ومات؟ فالجواب: لا، لا يلزم، لأن موت الذباب فيه لم يؤثر شيئا، ولم ينقله من الحل إلى التحريم ولا من الطهارة إلى النجاسة. ألحق العلماء رحمهم الله في ذلك: كل شيء يشبه الذباب وهو الذي ليس له دم إذا جرح، مثل البعوض، الجراد، العقرب، الخنفساء، الجعد، الدودة، السلو وما أشبه ذلك، كل هذا ميتته طاهرة. إذا مات في شيء فميتته طاهرة. أما الذي له نفس سائلة، يعني له دم إذا انجرح وهو حرام الأكل، فميتته نجسة. وكذلك إذا كان مباح الأكل فإن ميتته نجسة، مثل الفأر، الفأر لها دم إذا انجرح، فلو سقطت في ماء وماتت فإن كان الماء قليلا يتغير بها فهو نجس، وإن كان لا يتغير بها فهو طهور. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في البعرة: إذا سقطت في السمن فماتت قال ألقوها وما حولها ثم كلوا. لكن الذباب ما قال فيها تؤخذي وما حولها والباقي. ومثل ذلك الوذق الأبرص فإنه له نفس سائر إذا سقط في ماء ومات وتغير الماء برائحته فهو نجم. بخلاف الآخرة إذا سقط في ماء وماتت وتغير الماء بها فإن الماء طهور لأن العقرب ليس لها دم. ولهذا لو أنك قتلتها ما خرجت منه بخلاف الوضع. والخلاصة أن كل حيوان ليس له دم يسير إذا جرح فميتته ظاهرة وما له نفس وما له دم يسير فميتته نجس. والله ما أذنك ما تقول لا بأس بها صاح هذه الحيوانات المنتخبة لا بأس بها لأنه ليس من باب التعذيب في النار وأن ما هو صعب يعني يقضي عليها موتا. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب المياه عن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه واللفظ له. قال الحافظ بن حجر رحمه الله في سياق الأحاديث التي ذكرها في باب المياه من كتاب الطهارة عن أبي واقد الليث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما قطع من البهيمة وهي حية فهو ميت. يعني أي جزء يقطع من البهيمة وهي حية فإنه ميت يكون كميتة هذه البهيمة. وعلى هذا فما قطع من السمك والشراد ونحيها فإنه طاهر لأن ميتته طاهر. وما قطع من الآدم فإنه طاهر لأن ميتة الآدم طاهر. وما قطع من الشاة والبقرة والبعير فهو نجس لأن ميتة هذه نجس. وهذه قاعدة أخذ بها أهل العلم رحمهم الله وأصبروها وفروا عليها تفريعات كثيرة. فمنها إذا قطع سير السلاح في نفسه فاليد ظاهرة كما أن الإنسان إذا مات فإن ميتته ظاهرة. ولكن هل يصلى على الجزء الذي قطع من الآدم لأنه كميتة الآدم؟ يقال لا لا يصلى عليه ما دام أصله حيا. ومعلوم أنه إذا قطع اليد من الإنسان فإنه يبقى حيا. أما لو كان ميتا مثل أن يموت الإنسان في البر وتأكله السباع ولا نجد إلا يده أو رجله أو نحو ذلك فإننا نصلي على هذا الجزء. وذلك لأنه جزء ميت لم يصلى عليه فيصلى عليه. ولو وجد جملة الميت الذي مات في البر وأكلته السباع فوجدنا جملته وصلينا عليه ودفناه ثم بعد يوم أو يومين وجدنا يدا منه أو رجلا منه فإنه لا يصلى عليه لأنه قد صلي على الأصل. كذلك يتبرع على هذا أن الإنسان لو قطع يد شاة وهي حية فإنها لا تحل له لأن الشاة إذا ماتت فهي نجس فكذلك ما قطع منها يكون نجسا وحراما. إلا إذا لقيت زكاة شرعية وقطعت أودادها ثم قطع الإنسان منها يدا أو رجلا قبل أن تموت فإن هذه اليد أو الرجل حلال، وذلك لأنها ذبحت وانتهت من الحياة. وإن كانت لما قطعت اليد أو الرجل قبل أن تموت قطعت من حي، لكن من حي بحكم الميت، فتكون هذه اليد التي قطعت قبل أن تموت الذبيحة تكون حلالا، لأن الذبيحة حلال. وكذلك أيضا لو أن وزغا أراد الإنسان أن يقتله فقطع ذيله فالذيل هذا حرام، هو حرام على كل حال، لكنه يكون نجسا حتى وإن بقي الذيل مدة يتحرك، لأن ذيل الوزغ إذا قتل يبقى مدة يتحرك فهو نجس، لأنه لأن أصله وهو الوزغ ميتته نجسة، فيكون هذا الذي قطع منه نجسا. ولو قطعت رجل شرائح فإن هذه الرجل طاهرة، لأن ميتة الجراح طاهرة. ولو قطعت يد سمكة ولو كانت كبيرة وهربت السمكة فإن هذه اليد التي قطعت من السمكة تكون حلالا، لأن ميتة السمك حلال. والمهم أن ما قطع من الحي فإنه كميتته طهارة ونجاسة وحلا وحرما. فإن قال قائل لماذا جاء المؤلف رحمه الله في هذا الحديث في باب المياه المشتاق الطهارة؟ كنا لأجل أن نغير أنه لو قطعت يد من حيوان ميتته طاهرة ثم سقطت هذه اليد في ماء وغيرته فإنه يكون طاهرا لأنه تغير بطاهر. ولو قطعت رجل شاب ووقعت في ماء وتغير الماء بها فإن الماء يكون نجسا لأن هذه القطعة من الشاب نجسة. والله قال رحمه الله تعالى: باب الآنية. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. قال تعالى: باب الآنية. الآنية جمع إناء، وهي الأوحية التي تحفظ بها الأشياء، وذكرها المؤلف عقب كتاب الطهارة، لأن الماء جوهر سيئة نسيل يحتاج إلى آنية تحفظه. فلهذا ذكر العلماء رحمهم الله ومنهم المؤلف ذكروا باب الآنية عقب كتاب الطهارة. والأصل في الأواني أنها حلال مباح، لقول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فكل ما خلق الله في الأرض فهو حلال لنا إلا ما دل الدليل على تحريمه. فتباح الآنية من الخشب والحديد والزجاج والبلاستيك ومن التراب ومن كل شيء ممكن. الفخار الذي يكون على التراب يمكن أن يكون آنية. المهم أن الآنية حلال من كل شيء، كل شيء يمكن أن تأكل به، كل شيء يمكن أن تشرب منه إلا ما حرمه الله ورسوله. ومن ذلك الذهب والفضة، فلا يجوز للإنسان أن يأكل في آنية الذهب والفضة أو أن يشرب في آنية الذهب والفضة، سواء كان إناء كبيرا كالصحبة والقدر الطاقة كبيرة أو صغيرة كالملعقة والشوكة وما أشبه ذلك، كل هذا حرام، بل هو من كبائر الذنوب. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كما في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما. ثم بين الحكم من ذلك فقال: فإنها لهم في الدنيا أي للكفار، لأن الكفار يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مطلة، فهم والعياذ بالله أُجلت لهم طيبات في حياة الدنيا، يأكلون بآنة الذهب والفضة ويشربون بآنة الذهب والفضة، لكنهم محرومون منها في الآخرة. ولهذا قال: ويقول في الآخرة. أما الكفار فإنهم في الآخرة والعياذ بالله يدخلون النار ويذوقون من عذابه وأليم. ويذكر من هذا الحديث أن في الأصل بآنة الذهب والفضة مع التحريم مشابهة للكفار، لأن ذلك من خصائصهم، فهم الذين يأكلون ويشربون بالذهب والفضة، أما المؤمن فلا. ثم ذكر في حديث أم سلمة رضي الله عنها: وعيد من يشرب في آنة الذهب والفضة، من يشرب في آنة الفضة والذهب لما في أولى، أنه يجرر في بطنه نار جهنم، يعني يتجرأها، نسأل الله العافية. فكل شربة يتجرأها فإنها عذاب له في نار جهنم. وهذا كقوله تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فدل هذان الحديثان على تحريم الأكل والشرب بآنة الذهب والفضة، وأنهما أي الأكل والشرب بآنة الذهب والفضة من كبائر الذنوب. قال العلماء: وكذلك ما يطلى بهما أي بالذهب والفضة، مثل أن يكون الإناء من نحاس ولكن يطلى بالذهب، أو من نحاس ويطلى بالفضة، فإنه حرام. أما إذا كان مجرد لون وليس له جرم فإنه لا بأس به، ومع ذلك فإن الأفضل ترك، لأنه إذا استعمل هذه الأواني التي ظاهرها أنها من الذهب أو الفضة يسيء الظن به، وقيل هذا رجل يأكل بآنة الذهب ثم اقتدي به، حيث يظن أنها آنية الذهب والفضة فيقتدى، ويقول كالذي جرى الإثم على نفسه والعياذ بالله. فهذا حكم الأكل والشرب بآنة الذهب والفضة، نسأل الله لنا وحسن الهداية والتوفيق لما يحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق الأحاديث في باب الآنية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جبغ الإهاب فقد طهر، أخرجه مسلم. وعند الأربعة: أيما إهاب جبغ. وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها. صححه ابن حبان. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها فقال: لو أخذتم إهابها. فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرض. أخرجه أبو داود والنسائي. وعن أبي ثعلبة الحسني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله. هذه الأحاديث التي ذكرها المؤلف رحمه الله في بيان حكم جلود الميتة إذا جبغت، وذكرها في باب الآنية لأن الجلود تتخذ أواني، منها القرب ومنها غير القرب مثل الراويات وما أشبه. واعلم أن الميتة نجسة إلا ما سبق ما سبقت الإشارة إليه، عيشة الآدم، عيشة السمك، الزراعة، ما لنس له سائلة، والميتة النجسة كل أجزائها نجسة، اللحم والشحم والأمعاء والكبد وجميع أجزائه، إلا الشعر والوطر والصوف والريش. الشعر للمعز والبقر، والوبر للإبل، والصوف للطعن، والريش للطائر. هذه الأشياء الأربعة هي حكم المنفصل. فإذا ماتت شاة أو بعير أو ما أشبه ذلك وجز أهلها شعرها فهو طاهر، وذلك لأنه ليس فيه دم، الدم لا يدخل فيه ولا تدخله الحياة. واختلف العلماء رحمهم الله في عظام الميتة، العظم عظم الميتة هل هو ينجس إذا ماتت أو لا؟ فمن العلماء من قال إنه ينجس، وهذا هو الذي عليه أكثر العلماء، ومنهم من قال إنه لا ينجس وأنه مثل الشعر وصوف جسم. وهذا خيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول لأن العظام لا تحبها لا تحبها الحياة، ولأن العظم ليس فيه دم، ولذلك كانت ميتة ما ليس له دم طاهرة، فكذلك العظم يكون طاهرا وإن كان عظم ميتة، لكن لا بد من غسل ظاهره لأنه تنجس بملاقاة النجاسة. بقينا بالجلد، الجلد إن كان قبل الدفء فهو نجس لأنه من جملة الميتة، ولأنه تدخله الحياة، ولأنه يكون يحتقن فيه الدم، فهو قبل الدفء نجس لا يجوز الانتفاع به، ولا لا بماء ولا بلبن ولا بدهن ولا بغيره. فإذا دفء دفءا تاما بحيث يزول تغيره ونفنه فقد اختلف العلماء في الدين، فمنهم من قال انه يكون طاهرا، وهذا القول هو الراجح، انه اذا دبغ دبقا تاما صار طاهرا كجلد المدفئات تماما،